قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. باب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إلى قوله: ونحن له مسلمون. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي. الآية. عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ضمن تراجم الأبواب الواقعة في كتاب الأنبياء من صحيحه، ولعله بذلك يريد ذكر يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل هذا ذكر ما يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم بإسحاق عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر هذه الترجمة وهي متعلقة بيعقوب وببنيه، ولعل ذكره هنا من أجل ذكر يعقوب، وأن وهو نبي من أنبياء الله عز وجل الكرام، وذكر وجاء في هذه الآية الكريمة ما قصه الله عز وجل عنه من سؤاله لبنيه وإجابتهم إياه، ثم أورد الحديث الذي فيه ذكر يعقوب وغيره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: من أكرم الناس؟ فقال: أتقاه. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فالكريم ابن الكريم فيوسف نبي الله نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفيه ذكر يعقوب وهو أبو يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم، فالكريم الأول هو يوسف، والكريم الذي يليه وهو أبوه يعقوب، والكريم الذي فوقه إسحاق، والكريم الذي بعده الذي فوق الجميع إبراهيم الخليل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن أكرم الناس قال: أتقاهم. وهذا مطابق لما جاء في القرآن: أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الناس أتقاهم، وهذا هو الأساس في الكرم والفضل والتقديم، إنما هو تقوى الله عز وجل. من كان متقيا لله عز وجل، من كان أتقى لله عز وجل فهو الأكرم عند الله عز وجل. قالوا ليس عن هذا نسألك. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بمن كان بسلسلة أكرمين يوسف عليه الصلاة والسلام الذي هو من سلسلة كريمة رسل أنبياء عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم أبوه نبي. فيوسف عليه الصلاة والسلام كريم وهو نبي من أنبياء الله وهو ابن كريم نبي من أنبياء الله ابن كريم نبي من أنبياء الله ابن كريم الذي هو خليل الرحمن. فمن فهذا التسلسل تسلسل في الأكرمين ونسب كريم مسلسل بالكرام رسول ابن رسول ابن رسول عليهم الصلاة والسلام. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني, يعني أصولهم يشبهوا بالمعادن لأن الذهب والفضة وغيرها من الأشياء النفيسة إنما أصولها أنها معادن مأخوذة من الأرض, المعادن هي الأصول. فقال عليه الصلاة والسلام فعن معادن العرب تسألوني, ثم قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فمن كان شريفا ورفيعا ومقدما ومحترما في الجاهلية ثم أكرمه الله عز وجل بالإسلام فكان رفيعا في الإسلام ثم رفيعا في قومه وشريفا في قومه وانضاف إلى ذلك الفقه في دين الله عز وجل فهذا هو الكريم أو الأكرم أكرم الناس بالنسبة للحالة للتقلب في الأحوال والتقلب في الحالات. فإنه كان في الجاهلية كريما وشريفا ورفيعا ثم ازداد في الإسلام شرفا ورفعة وإذا انضاف إلى ذلك الفقه في دين الله عز وجل فقد حصل له الكمال الذي يليق بالإنسان, الكمال النسبي اللائق بالإنسان. وهذا وفي طليعة هذا أو في طليعة هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا سادة في الجاهلية وكانوا أشرافا ورؤساء مرموقين يرجع إليهم ويستفاد منهم ثم لم يزدادوا في الإسلام إلا رفعة ثم ما حصل مع ذلك من التفقه في دين الله عز وجل فصار رفعة إلى رفعة ونورا إلى نور ونورا إلى نور. فعما عهد العرب تسألون خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وإذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين الشرف والفضل والكرم بالنسبة للأصل والأساس الذي هو المقياس الذي يوزن به الناس وهو التقوى لله عز وجل. وما كان لله أتقى فهو أكرم عند الله عز وجل, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم من ناحية النسب الكريم المسلسل بالكرام بالأنبياء الرسل المعصومين هذا حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام, فإنه كان على هذا الوصف من التسلسل والتحدر من هذه السلسلة الكريمة العظيمة عند الله عز وجل وهم الرسل الكرام، وكل واحد منهم نبي ابن نبي ورسول ابن رسول من رسل الله، رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ثم من ناحية أخرى بيّن عليه الصلاة والسلام الشرف والكرم والسبق في النبل، وهو أن يكون في جاهليته من كان في الجاهلية شريفا وكريما محترما، ثم أكرمه الله بالإسلام فلم يزدك بذلك إلا رفعة وشرفا وكرما، وانضاف إلى ذلك أن يكون فقيها في دين الله عز وجل، فصارت أحوال تقلب فيها في المجد والسؤدة. الأول الذي هو ذكر الأكرم، أكرم الناس الذي جاء ذكره أولا، هو الأساس والمقياس والميزان الذي إذا وجد فهو كرم وشرف، وإذا انضاف إلى ذلك شرف نسب فيكون شرف تقوى وشرف نسب، وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون في جميع أحواله شريفا وكريما قبل الدخول في الإسلام وبعد الدخول في الإسلام، فيكون بذلك تقلب في السؤدد والشرف. لكن المقياس والأساس هو الأول الذي لا ينفع شرف بدونه، لأن شرف النسب بدون شرف التقوى لا عبرة به ولا فائدة من ورائه. فأبو لهب من ناحية النسب شريف، شريف النسب، ولكنه لم يكرمه الله عز وجل بالهدى وخروج من الظلمات والنور، من الظلمات إلى النور، ما حصل له الشرف الحقيقي. وإن كان من ناحية النسب شريفا، فإن شرف النسب بدون شرف التقوى لا يثمر ولا تكون الفائدة من ورائه. لهذا يقول الشاعر مبينا شرف التقوى، وأن هذا هو أساس الشرف، وأن شرف النسب بدون تقوى لا عبرة به ولا فائدة من ورائه. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، ووضع الشرك النسيب أبا لهب. الشرك وضع النسيب أبا لهب، جعله وضيعا بسبب الشرك وإن كان ذا نسب. والإسلام رفع سلمان الفارسي، وهو من فارس وليس من العرب، وإنما رفعه الإسلام، قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب، يعني حقه وخفضه وهو نسيب. وقبل هذا وأوضح من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم بصحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره عمله عن أن يصل إلى المنازل الرفيعة فليس نسبه هو الذي يوصله إلى ذلك، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعبرة بالعمل والعبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا فالحديث الذي أورده البخاري رحمه الله من هذه الترجمة هو المراد منه والمقصود منه يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم الثاني الكريم ابن الكريم، فهو أول الآباء الكرام ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. باب. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. ثم ذكر هذه الترجمة المتعلقة بنبي الله ورسوله لوط عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى إلى قومه وكانوا قد وقعوا في خبيثة من أعظم الخبائث وجريمة من أعظم الجرائم، وهي إتيان الذكور لما أرسله الله عز وجل إليهم أنكر عليهم ما هم واقعون به. وقص الله عز وجل ما قص من خبره وأخبار قومه في كتابه العزيز في آيات كثيرة وفي سور عديدة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثا من الأحاديث التي جاءت في السنة المطهرة، وفيه ذكر يعقوب عليه الصلاة والسلام، وفيه ذكر لوط عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. وهذا قطعة من الحديث الذي سبق أن مر والذي كان فيه ذكر إبراهيم وذكر لوط وذكر يوسف عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإنه حديث ذكر فيه أنبياء الثلاثة إبراهيم ولوط ويوسف. وأورد هنا هذه القطعة بهذا الإسناد المتعلقة بلوط، وهي قوله عليه الصلاة والسلام يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. هذا فيه إشارة إلى ما جاء في القرآن وأن لدكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقد فسر الركن الشديد بتفسيرات، فقيل أن المقصود هو الله عز وجل وأنه يأوي إلى الله عز وجل أو إلى ركن شديد هو الله عز وجل، وفسر بأنه القبيلة لأنه قبيلته. وإنما ذكره البخاري رحمه الله لأن فيه ذكر لوط، ففي هذا الحديث ذكر هذا النبي الكريم الرسول العظيم لوط عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بركنه بمن معه لأنهم قوته تركنوا تميلوا، فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يهرعون يسرعون دابر آخر صيحة هلكة. دابر آخر صيحة هلكة للمتوسمين للناظرين لا بسبيل لا بطريق. وقال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. وهذه الترجمة هي أيضا تتعلق بلوط عليه الصلاة والسلام, ذكر فيها بعض الكلمات من آيات القرآن وفسرها وهي تتعلق بقصة لوط, وبعضها لا يتعلق بقصة لوط. قال بركنه من معه لأنه قوته, يعني هذه الكلمة ما جاءت بقصة لوط عليه الصلاة والسلام, وإنما جاءت بقصة موسى وفرعون, ولم تأتي بقصة لوط, وإنما الذي جاء في قصة لوط الركن ركن شديد أو إلى ركن شديد, هذا هو الذي جاء في قصة لوط عليه الصلاة والسلام. وأما بركنه كلمة بركنه فهذه ما جاءت في حق لوط, وإنما جاءت في قصة موسى وفرعون, وهي جاءت بعد ذكر قصة لوط إبراهيم ولوط في سورة الذاريات بعدما قص الله عز وجل ما جرى بين إبراهيم وضيوفه الذين أرسلوا إلى إهلاك قوم لوط. جاء بعد ذلك قصص في موسى وفي موسى إذا صنعه إلى فرعون بسلطان فتولى بركنه, تولى فرعون بركنه. قال الركن هما من معه لأنهم قوته فلعل البخاري أتى بها لأنها تماثل الكلمة التي جاءت في لوط وهي أواو إلى ركن شديد, أو أن ذلك حصل استطرادا تركنوا تميلوا ولا تركنوا لأن ظلموا يعني تميلوا, لأنه بمناسبة تفسيره الكلمة وهي الركن الشديد أو بركنه قال تركنوا تميلوا لا تركنوا لأن ظلموا يعني لا تميلوا. أنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يعني معناها واحد, وهذه متعلقة بالضيوف الملائكة الذين جاءوا إليه يستطرعون يسرعون دابرة دابرة آخر صيحة ألف المتوسمين للناظرين, بذلك الآيات المتوسمين للناظرين إنها لا بسبيل مقيم يعني في طريق, السبيل هو الطريق. ثم ذكر هذه الآية التي أوردها البخاري مرارا في بعض قصص الأنبياء, وإنما أوردها هنا لأنها جاءت في آخر قصة لوط, وقد سبق أنه أوردها في آخر قصة قوم قصة نوح وفي آخر قصة صالح, وهنا أوردها في آخر في قصة لوط يقول فهل من مدكر, لأن الله عز وجل لما ذكر قصة لوط وقومه ختمها بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر, يعني فهل من معتبر ومتعب في هذا القصص الذي قصه الله عز وجل فيكون حذرا يقظا بعيدا عن أن يقع في المخالفة التي وقعت فيها تلك الأمم السابقة التي عذبت بهذا العذاب ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر يعني في هذه القصة وفي غيرها، يعني في هذا الأمر الذي ختمت به الآية وهو ما جرى بين هذا النبي الكريم وقومه، وكذلك في جميع الأمور، لأن القرآن كله عبر وعظات. باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ وقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وهذه الترجمة وهي قوله أنتم شهداء حضر يعقوب الموت جاءت مكررة مع الترجمة السابقة، ولعل المقصود من إرادها لأن كونها في الأول جاءت في حق يعقوب، وهنا جاءت في حق يوسف وأولاد يعقوب الآخرين. لكن ذكره للحديث تحتها وفيه ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام الذي هو أحد أبناء يعقوب يشعر بأنه إما أن يكون أراد يعقوب أراد يوسف وحده وهو من جملة بني يعقوب، أو أنه أراد ذكر بنيه وفي ضمنهم أو في مقدمتهم أو على رأسهم يوسف عليه الصلاة والسلام. ولهذا أورد هذا الحديث الذي سبق أن أورده مرارا في مواضع، لأنه أورده في إبراهيم وأورده في إسحاق وأورده في يعقوب وأورده هنا من أجل يوسف عليه الصلاة والسلام. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذه الترجمة تتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام وما قصه الله عز وجل عنه وعن إخوته وما جرى بينه وبينهم وما آل إليه أمرهم وأمره، قد جاء ذلك في سورة طويلة من سور القرآن جاءت فيها قصة يوسف بتفصيل، وما ذكر فيها رسول من الرسل الآخرين، وما ذكر فيها قصة من القصص الأخرى، وإنما اشتملت على قصة يوسف بالتفصيل. ثم أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه كريم ابن كرام عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي فيه ذكر شرف نسبه وأنه من سلالة أكرمين، وأن هذا هو الشرف الحقيقي، شرف النسب عن شرف النبوة والعلم، فهو رسول من رسل الله ابن رسول ابن رسول ابن رسول فهو كريم ابن أكرمين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال حدثنا بدل بن المحبة قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها مولي أبا بكر يصلي بالناس. قالت إنه رجل أسير متى يقوم مقامك رق؟ فعاد فعاد. قال شعبة فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة وهو تقديم النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يصلي بالناس. فلما أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤم الناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت وأرادت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم غيره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدمه فإن الناس لا تطيب نفوسهم أن يؤمهم أحد مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي أرادت أن يحصل العدول عنه وأتت بتعليل غير الذي تريده لأنها كانت تريد أن لا يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام فإن الناس لا ترتاح إلى أن يقوم مقامه أحد بل يحبون أن يكون هو الذي معهم دائما. فأرادت أن تصرف الأمر عن أبيها وعللت ذلك بالصفات التي كانت في أبي بكر وأنه رقيق وأنه لا يملك نفسه من البكاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعاد الأمر بأن يؤم الناس وقال إن كنا صواحب يوسف يعني فيه مكر. وهذا محل الشاهد من إعراب الحديث هذه الجملة إن كنا صواحب يوسف يعني جاء في قصة يوسف من أجل ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام فيه. وأن المقصود من ذلك أن النساء عندهن كيد وعندهن مكر وقد حصل من صواحب يوسف ما حصل وهذا يشبه أو هذا من هذا القبيل الذي فيه المكر. ولأنها كما أشرت يعني الذي تريده من أن يصرف أبوها عن الصلاة من أجل أن الناس لا يرتاحون إلى أحد يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي عللت بتعليل آخر غير هذا الذي أرادت العدول عنه من أجله. وإذن فالحديث إنما جاء هنا من أجل ذكر صواحب يوسف لأن فيه ذكر يوسف صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث في كتاب الصلاة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه ليؤم الناس في مرض موته فصلى بالناس حتى توفي عليه الصلاة والسلام ثم كان خليفة من بعده. وبه استدل عمر رضي الله عنه وأرضاه على أولويته في الخلافة حيث قال قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. وقال حدثنا الربيع بن يحيى البصري قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت إن أبا بكر رجل فقال فقالت إن أبا بكر رجل، فقال مثله، فقالت مثله، فقال مروه فإنكن صواحب يوسف. فأما أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حسين عن زائدة رجل رقيق. وهذا الحديث مثل الذي قبله، وهو مثل الذي قبله، وأورد من أجل هذه الجملة فإن كنا صواحب يوسف، لأن فيه ذكر يوسف صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وقعتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. هذا الحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة وفي كتب الصلاة، وأورده من أجل الجملة التي في آخره، ويقوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني السنين المجدبة المنحلة التي جاء ذكرها في قصة في رؤيا الملك، ثم قصها وفسرها وعبرها يوسف عليه الصلاة والسلام، فأضافها إليه لأنه هو الذي عبرها وهو الذي فسرها، فسر رؤيا الملك التي كانت سبع، التي كانت سبع بقرات يأكلون من سبع سنان يأكلون سبع حجاج وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وفسرها بالسنين المجددة التي تأتي للناس، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ذكر يوسف، والحديث سبق أن مر. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم أتاني الداعي لأجبته. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا من أجل هذه الجملة الأخيرة فيه، وقد سبق أن مر في الأبواب السابقة وهو مشتمل على ثلاثة، على ذكر ثلاثة من الأنبياء: ذكر إبراهيم وذكر لوط وذكر يوسف. ومن هذا الطريق ومن هذه الطريقة أورده في ذكر لوط ويوسف عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكره هنا في قصة يوسف من الجملة الأخيرة، وهي قوله: ولو لبثت في السجن ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام مكث في السجن سبع سنين، سبع سنين مكث عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لما جاءه الداعي بعدما رأى الملك الرؤيا التي رآها وبحث عن من يعبرها له، وقال الناس الذين حوله أضغاث أحلام وما نحن بتعبوك تعبير الأحلام بعالمين، الذي كان معه في السجن والذي سبق أن قصه وزميله الرؤيا التي رآها كل منهما، وكان أحدهما رأي نفسه يعصر خمرا والآخر يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، وكان هذا الذي يعصر خمرا هو الذي نجا وسلم، وأما الآخر فإنه خلد فلبث، وكان قال له: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. ثم إن الملك رأى هذه الرؤيا وبحثوا عن من يعبرها فلم يجدوا، فتذكر هذا الرجل الذي نجا والذي كان مع يوسف في السجن, تذكر ما عند يوسف من العلم وأنه قص عليهم وأنه عبر له ولزميله الرؤيا التي رأياها وهم في السجن معه, فذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وسأله وأجابه, ثم جاء وأخبر الملك, فالملك طلب أن يؤتى به إليه, ولما جاءه الداعي من خرج من السجن وأجاب وقد مكث به هذه المدة الطويلة, وإنما أراد أن تظهر براءته قبل أن يخرج من السجن, فقال ما بل المسلمين لا تقطع أيديهم. ثم إنه حصل سؤال النسوة واعترفنا بخطئهن, واعترفت امرأة العزيز بما حصل منها وأنها هي التي راودته عن نفسه وأنه إنما دخل السجن ظلما. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا ولولا بك في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته, فهذا فيه بيان بشأن يوسف عليه الصلاة والسلام وثناء عليه. وقيل إنما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام من باب التواضع, إلا فإنه أفضل منه وأجل منه وأكرم منه كما هو معلوم وكما هو مقطوع به, صلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل, قالت بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل, قالت فقلت لما قالت إنه نمى, قالت فقلت لما قالت, قالت فقلت لما, قالت إنه نمى ذكر الحديث, فقلت لما, قالت إنه نمى ذكر الحديث, فقالت عائشة أي حديث, فأخبرتها, قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت نعم, فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافر, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه, قلت حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به, فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروا لا لا لا تعذروني ولئن اعتذرت لا تعذروني, فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبني فالله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل, فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا من أجل ذكر يعقوب وبنيه, ومأخوذ من ذلك لكون من بني يوسف عليه الصلاة والسلام, فجاء هنا في قصة يوسف من أجل ذكر بني يعقوب. وقد أورده البخاري رحمه الله في موضع آخر وفيه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تذكر أو غاب عنها اسم يعقوب, فقالت أبا يوسف أبا يوسف أو أبو يوسف, وهذا هو المقصود لأن فيه ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات عند البخاري أبو يوسف تقصد يعقوب لأنه غاب عنها اسمه, وفي بعضها هنا ذكر يعقوب وبنيه, ويوسف هو أحد بنيه, وهذا هو وجه إرادة الحديث هنا, والحديث سيأتي, وهذا هو وجه إرادة الحديث في هذا المكان, وسيورده البخاري رحمه الله في كتاب التفسير في تفسير سورة يوسف عند تفسير هذه الآية, وفيه بيان عائشة رضي الله عنها وأرضاها لعروة بن الزبير رضي الله تعالى رحمه الله عندما سألها عن هذه الآية كذبوا أو كذبوا فقالت كذبوا. ومعلوم أن كذبوا وكذبوا قراءة التي بين أيدينا قراءة أفس ظنوا أنهم قد كذبوا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لعلها لم تبلغها هذه القراءة الذي عندها هو القراءة الأخرى وهي كذبوا، وأرادت بهذا أن تبين أن الذي حصل من الظن أنه من أتباع الرسل الذين حصل لهم الإيذاء وتأخر النصر عليهم، فجاءهم النصر من الله عز وجل بعدما طال انتظارهم له وبعدما حصل الإيذاء الشديد من أعدائهم لهم أتاهم نصر الله عز وجل، فنجى الله عز وجل من يشاء وأهلك من شاء الله إهلاكه من أعداء الرسل. وهذا أحد التفسيرين بالآية، لأن قوله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يعني ظن قومهم أنهم قد كذبوا يعني فلم يأتي ما وعدوا به من النصر، فيكون الظن إنما هم من أتباع الرسل وليس من الرسل. وجاء عن بعض العلماء بأن الظن يرجع إلى الرسل، وأن المقصود بذلك أنه وقع خطرات في نفوسهم لما حصل من تأخر النصر وتأخر الوعد الذي وعد الله عز وجل به، فجاء النصر من الله عز وجل وأنجز الله تعالى ما وعد بعدما حصل بعدما لم تحصل المعاجلة في العقوبة لأعداء الرسل، وإنما أخرها الله عز وجل لحكمة يعلمها وهي أن يزداد رسل الله عز وجل رفعة عنده بما يحصل لهم من البلاء وبما يحصل لهم من المشقة، ثم الله عز وجل ينجز رسله ما وعدهم، ويكون في ذلك التأخير زيادة درجاتهم ورفعتهم عند الله عز وجل، وليعلم أتباعهم أن هذه طريقة المرسلين لا بد فيها من العناء ولا بد فيها من المشقة، وأن على أتباعهم أن يصبروا كما صبروا، وأن الرسل قد نالهم ما نالهم من الأذى وكانت العاقبة الحميدة لهم ولأتباعهم. وسيأتي من هذا الحديث في كتاب التفسير عند تفسير قوله في تفسير سورة يوسف وعند تفسير هذه الآية في آخرها آخر سورة يوسف. وقال أخبرني عبدة قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وهذا حديث من طريق أخرى أورده، وفيه ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه كريم ابن كرام وسلالة أكرمين، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اركض اضرب يركضون يعدون. وقال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ثم ورد البخاري رحمه الله بعد قصة يوسف قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، وذكر آية من كتاب الله عز وجل فيها قصته، ثم ذكر تفسير بعض الكلمات التي جاءت في قصته من كتاب الله عز وجل، وذكر حديثا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه ذكر أيوب صلى الله عليه وسلم. أيوب إن نادى ربه أن يرسل يقول وأنت أرحم الراحمين، ثم ذكر بعض الكلمات المتعلقة بقصة أركض برجلك، يعني أضرب برجلك. قال: يركضون يعدون. وكلمة يركضون هنا جاءت استطرادا، وإلا فإنها ليست في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء كلمة أركض برجلك وهي في قصة يعقوب، وكانت هذه الكلمة أيضا من مادتها، قال: يركضون يعدون، وهي ليست في قصة يعقوب، وإنما هي في آيات أخرى لا علاقة لها بيعقوب بأيوب، لا علاقة لها في قصة أيوب، ولكن لها ارتباط بالمادة، مادة الكلمة التي جاءت في قصة يعقوب في قصة أيوب، وهي أركض برجلك. ثم ذكر الحديث الذي سبق أن مر في كتاب الغسل، كتاب الطهارة، وهو أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عريانا فنزل عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه فناداه ربه: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: بلى، ولكن لا غنى لي أو لا غنى لي عن بركتك. محل الشاهد من هذا أن فيه ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الحديث فيه ذكر أيوب، فمن أجل ذلك أورده البخاري هنا، وكان قد أورده فيما مضى في الاغتسال، لأنه ذكر هناك هذا الحديث في قصة أيوب، وكذلك الحديث الذي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يغتسل عريانا وقد وضع ثوبه على حجر فقر الحجر وعليه ثوبه. أورد الحديثين هناك، وأورد هذا الحديث هنا من أجل أن فيه ذكر أيوب صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.